بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة الخامسة. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم خيري الدنيا والآخرة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وأخبر يا محمد أهل الإيمان والعمل الصالح خبرا يملأهم سرورا بأن لهم في الآخرة حدائق عجيبة تجري الأنهار تحت قصورها العالية وأشجارها الضليلة، كلما رزقهم الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا قد رزقنا الله هذا النوع من قبل، فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته، وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم، ولهم في الجنات زوجات مطهرات من كل ألوان الدنس الحسي كالبول والحيض، والمعنوي كالكذب وسوء الخلق، وهم في الجنة ونعيمها دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. بعد أن ذكر ربنا جل جلاله الترهيب بقوله فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، أردفه بالترغيب، وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله تعالى مرغبا مرحبا. فقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أي بشر بالنصر بالدنيا وبولاية الله لهم وبالجنة بالآخرة. أي بشر الذين آمنوا، أخبرهم خبرا يظهر به أثر السرور على بشرتهم، فالبشارة سميت بذلك لأن أثرها يظهر على البشرة، والبشرة ظاهر جلد الإنسان، والمأمور بالتبشير هو النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن، فكل مؤمن حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقوم بتبليغ رسالات الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، والصالحات جمع صالحة وهي الفعلة الحسنة، وكل ما استقام من الأعمال بدليل الكتاب والسنة، فالإيمان أساس والأعمال تبنى على الأساس. ووصف ربنا أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال الدنيا والدين والآخرة والبرزخ، ويزول بها عن العبد فساد الأحوال، فيصير بذلك من الصالحين الذين يصلحون لدخول الجنة. أن لهم جنات، أن لهم أي بأن لهم جنات حدائق ذات الشجر تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها ومساكنها، الأنهار. والأنهار جمع نهر، وهو الأخدود الذي يجري فيه الماء على الأرض، وأسند إليه الجري في الآية، مع أن الذي يجري في الحقيقة هو الماء، أخذا بفن معروف بين البلغاء، وهو إسناد الفعل إلى مكانه توسعا في أساليب البيان. وقد وصف الله الجنات أنها تجري من تحتها الأنهار إمعانا بوصف جمالها. وأكمل محاسن الجنات جريان الماء من خلالها، فأنفس المناظر عند البشر جريان الماء في مساقيه، لأن في الماء طبيعة الحياة، والناظر إليها يرى منظرا بديعا لذيذا. كلما رزقوا أطعموا من تلك الجنات ثمرة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لتشابه ما يؤتون به، وأرادوا هذا من نوع ما رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، أي في اللون والصورة مختلفا في الطعم، وذلك أبلغ في الإعجاب. ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج من الحور العين والآدميات، مطهرة عن كل أذى وقدر مما في نساء الدنيا، ومطهرة من مساوئ الأخلاق وآفات الشيب والهرم، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن والأدب القولي والفعلي، مطهرات الخلق ومطهرات الخلق، فأخلاقهن مطهرة وخلقهن مطهر، فمطهر خلقهن من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق بكمال الأخلاق العالية، ومطهرات الخلق بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات ظرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. وقد وصف ربنا هذا النعيم بالبقاء فقال وهم فيها خالدون، لأن تمام النعمة بالخلود فيها، تمام النعمة بالخلود فيها، فهم في هذه الجنات باقون على الدوام، لأن النعيم إنما يتم باطمئنان صاحبه على أنه دائم. أما إذا كان محتمل، يعني كان يحتمل الزوال، فإن صاحبه يبقى منغص البال، إذ سيذكر أنه سيفقده في يوم من الأيام. فهنا وهم فيها خالدون جيء بها على سبيل الاحتراس من وهم الانقطاع. قال العلماء، وفي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. وهذا أعظم بشارة حاصلة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأسباب، وفيه تربية على بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزاء ثوابها وثمرتها، فإنها بذلك تخف وتسهل وينشط الإنسان لها. وأعظم بشرى حاصل الإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول بشارة وأصلها. ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله تعالى لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، ولو كان تمثيلا بأصغر شيء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله. فأما المؤمنون فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه، وأما الكفار فيسخرون ويقولون ما مراد الله من ضرب المثل بهذه الحشرات الحقيرة، ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار وتمييز المؤمن من الكافر، لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسا كثيرين عن الحق لسخريتهم منه، ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحدا، لأنه لا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. إذن هذه الآية العظيمة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يمنعه الحياء أن يضرب للخلق مثلا، والحياء كرم وفضيلة يمنع مما يعاب، والمثل يضرب ليستدل به على الحكمة وإظهار الحق، والمثل الكلام البليغ المشتمل على تشبيه بديع كالمثلين السابقين اللذين ضربهما الله في حال المنافقين. إن الله لا يستحي أن يجعل شيئا مثلا لآخر يكشف به صفته وحاله في القبح أو الحسن. وضرب المثل إراده، وعبر عن إراده بالضرب لشدة ما يحدث به من تأثير في النفوس، فالمثل وسيلة إلى تقرير الحقائق وبيانها. وقوله بعوضة فما فوقها، فإن في البعوضة مع صغر حجمها وضعف بنيانها ما يبهر العقول من حسن التأليف ودقيق الصنع، من اختصار الخصر ودقة الخرطوم، ولطيف تكوين الأعضاء ولين البشرة، ما يعجز أن يحاط بوصفه، وهي مع ذلك تبضع بشوكة، يعني تبضع بشوكة خرطومها مع لينها، وبهذا تستطيع أن تصل إلى جلد الجاموس والفيل، وتهتدي إلى مراق البشر بغير دليل بل بالنظر القوي. فلا يستحي ربنا أن يضرب بهذا المثل، إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يخلق مثلها ولا أقل منها، كما قال تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقوله فما فوقها كالكبير مثل العنكبوت والكلب والحمار، والصغير كالذرة أو جناح البعوضة أو النملة، ففي الجميع دلائل القدرة وبدائع الصنعة ما تحار فيه العقول ويشهد بعظمة الخالق وقدرته. فقوله فما فوقها من الأضداد يقال هو أكبر لما هو أصغر. ثم بين تفصيل الناس اتجاه هدايات القرآن فقال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما حرف مفيد التفصيل والتأكيد وأنه يعود إلى المتن، والحق هو خلاف الباطل وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو الحق الذي لا تمر الشبهة بساحته. وفي قوله يعلمون مدح للعلم الذي اختص به المؤمنون، فهم يعلمون ويقولون بما يعلمون، فألمحت الآية إلى تجني الكافرين فإنهم يحكمون بغير علم. والمعنى علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغر الأجسام لما فيها من الإعجوب والحكمة وما أودع فيها من القدرة. وقوله من ربهم أي من خالقهم الذي رباهم بالنعم ومن عليهم بالكرم. ولأولياء الله ربوبية عامة وخاصة، والخاصة الهداية إلى الطريق المستقيم. وقوله وأما الذين كفروا أي جحدوا آيات الله وأنكروا ما عرفوا من الحق، وكذلك هو صفة المنافقين ونظرائهم من مشركي أهل الكتاب، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، معترضين على الخالق الرازق. ومعلوم أن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض، فكيف بالاعتراض على الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، أي وما يضل الله بالمثل الذي ضربه لأهل الضلال والنفاق إلا الخارجين عن طاعة الله التاركين اتباع أمره. فمن لم يهده الله سبحانه وتعالى وقع في الضلال لا محالة. والفاسق والكافر وصفا بالفسق لخروجهما عن طاعة الله، فالفاسق هو الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة وقد أكده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ويخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. إذن ذكر الله بعض صفات الفاسقين الذين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذه صفات الكفار المباينون لأهل الإيمان، والمؤمن يحذر كل صفة سيئة، فإن الذنوب عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان، والفاسقون الخارجون عن طاعة الله ينقضون عهد الله، وعهد الله هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم لذلك هو تركهم العمل به، فكل علم علمه الله عباده من الشرائع فهو عهد الله إليهم، وكل تبليغ من الدعاة توكيد لهذا العهد والميثاق. وبعض الناس يعاهد الله على فعل خير أو ترك ذنب، فليحذر المرء إخلاف العهد مع الله. فقد أخرج الطبري بإسناده إلى قتادة قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يقول قتادة: فإياكم ونقض هذا الميثاق، فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه وقدم فيه في آية القرآن حجة وموعظة ونصيحة. وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق. فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفي به لله. عهد الله يكون على وجهين: عهد، هذا العهد الذي يكون عهد خلقة، يعني لما أشهد خلقه كل أحد على وحدانية الرب، كقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكقوله: أولم يتفكروا في أنفسهم الآية، إنه إن نظر في نفسه وتأمل عرف أن له خالقا وأنه واحد لا شريك له، لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. وعهد رسالة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كقوله: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي الآية، وكقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. فالمؤمن يحذر نقض الميثاق. ثم إن المؤمن في الصلاة يكرر في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو عهد من العبد لربه في تحقيق العبودية والإخلاص والتوكل على الله وحده. والميثاق ما يوثق به الشيء ويكون محكما يعسر نقضه، وميثاق العهد توكيده. فعهد الله ما أخذه على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار، وهو ما أوصاهم به في الكتب السابقة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا ظهر. وطريق الإيمان استخدام نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ومن نقض الميثاق عدم استعمال تلك المواهب فيما خلقت له حتى كأنهم فقدوها أو عطلوها. فالمراد بقوله من بعد ميثاقه توكيده عليهم. والمأمور بوصله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلة الرحم وغير ذلك مما أمر الله به. والإفساد في الأرض، أي الإفساد بالأرض في المعاصي والتعويق على الإيمان، وكل من عصى الله فقد أفسد في الأرض. وعبر به: ويفسدون في الأرض، للإشعار بأن فسادهم لا يقتصر عليهم وإنما يتعداهم إلى غيرهم، وفيه تهييج إلى الدعوة إلى الله. فقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الرحم. ومن ذلك أن قريشا قطعوا رحم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاداة له. ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد أذنب. ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل الإعراض عن موالاة المؤمنين وعدم نصرة من يجب نصرته من المستضعفين، كما يحصل الآن حينما يقتل اليهود المؤمنين، ثم تجد الناس لا ينتصرون في رفع هذا الظلم. وأيضا من ذلك ترك الجماعات المفروضة وترك التواصي بالبر والتقوى وعدم وصل الأقوال الطيبة بالأعمال الصالحة، فيجب على المؤمن أن يتواصل مع أرحامه بالصلة والإحسان والإصلاح وتفقد أحوالهم ونصحهم، ففي ذلك صلاح المجتمع وإلا حل الفساد. لذلك قال تعالى: ويفسدون في الأرض، وإذا أفسدوا في الأرض خسروا. فأصحاب هذه الصفات هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. قال ابن جرير: والخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم من رحمة الله بسبب معصيتهم لهم، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. وكذلك المنافق والكافر قد خسرا بحرمان الله لهما من رحمته التي خلقها لعباده. فالخسر والخسران هو النقص، ومن نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بوصله وأفسد في الأرض لا شك أنه قد نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز، وكانت عاقبته الخزي في الدنيا والآخرة والعذاب في الدنيا والآخرة. فكل تفريط في العمل الصالح أو المستحب من الخسران. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحذر الخسران. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ فلقد كنتم أمواتا فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم ثم يعيدكم أحياء يوم البعث ثم إليه ترجعون للحساب. بعد أن عدد الله شيئا من مسابق الضالين وبين سوء مصيرهم جاء الإنكار والتوبيخ، فخاطب جميع الكفرة بقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف تكفرون بالله؟ معنى كيفنا استفهام في معنى التعجب للخلق، أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون بالله وحالهم أنهم كانوا ترابا فأحياهم بأن خلق فيهم الحياة. فالخطاب للكفار والتعجب للمؤمنين. ويشمل الخطاب أن يكون معناه: كيف تكفرون ونعمه عليكم سابقة وقدرته غالبة؟ وليحذر المؤمن كفره نعم ربه، فكفر النعم يؤول إلى الكفر بالله. كيف تكفرون بالله مع ظهور عظمته وعلوه؟ ثم بين قدرته فقال: وكنتم أمواتا فأحياكم، أي عدما غير موجودين، فأحياكم أي فخلقكم. وقوله تعالى: ثم يميتكم، أي في الدنيا عند انقضاء آجالكم. والإحياء والإماتة من دلائل قدرته وباهر حكمته وعظيم علمه وشموله. ثم يحييكم في الآخرة للبعث والنشور والحساب والجزاء والقصاص، وهي حياة أخرى أرقى من هذه الحياة وأكمل لمن زكى نفسه وعمل صالحا وعرف ربه بكلامه وعمل بمقتضاه، وهي حياة دونها لمن أفسد فطرته وقدم شهوته وأهمل التدبر في سنن الكون، والتي ما في الكون من شيء إلا يدل على الخالق الرازق، لا يوجد شيء في هذا الكون إلا يدل على الخالق الرازق سبحانه. فالمراد بالموت الأول العدم السابق، وبالحياة الأولى الخلق، وبالموت الثاني الموت المعهود. قال: ثم إليه ترجعون، تردون فيجازيكم على أعمالكم والمرء يفكر كثيرا برجوعه إلى ربه ومولاه، ويحاسب نفسه ليستعد إلى ذلك الرجوع. فينبغي على الإنسان أن يتأمل، هذا غاية التأمل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله وحده الذي خلق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فعلمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. لما ذكر الله نعمة الحياة ذكر بعدها نعمة خلق السماوات والأرض، وهي النعمة التي عمت الخلائق أجمعين، فقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وكذلك بعد أن ذكر ما يشهد بقدرته ووحدانيته عن طريق الأدلة المتعلقة بذوات المكلفين، أردف ذلك الكلام عن الأدلة الكونية: هو الذي خلق لكم، أي لأجلكم، فلكم يدل على أن المذكور خلق لأجل انتفاعنا به في الدين والدنيا. أما في الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات، وأما في الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار بها. ما في الأرض جميعا، جميع المنافع، فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال، ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي استنبطها العقلاء، وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها. وفي تقرير هذه النعمة تحريك للوجدان، فكأنه سبحانه وتعالى قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكيف تكفرون بالله وقد خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وكيف تكفرون بقدرة الله على الإعادة وقد أحياكم بعد موتكم، ولأنه خلق لكم ما في الأرض جميعا فكيف يعجز عن إعادتكم. وهذه الآية دليل أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، فإن ربنا ذكر ذلك على سبيل المنة ولا يمن إلا بمباح. ثم استوى إلى السماء، أقبل على خلقها وقصد إليها، لأنه خلق الأرض أولا ثم عمد إلى خلق السماء، فسواهن سبع سماوات، فجعلهن سبع سماوات مستويات لا شقوق فيها ولا فطور ولا تفاوت، وهو بكل شيء عليم، إذ بالعلم يصح الفعل المحكم. وعلى هذا فإن الله الذي تجب عبادته وطاعته هو الذي تفضل عليكم فخلق لمنفعتكم وفائدتكم كل النعم الموجودة في الأرض. فانتبهوا يا عباد الله، فإن هذه الآية الكريمة تزرع في النفوس واجبا كبيرا. فبعد أن ذكر نعمة الحياة والإشارة إلى المبدأ والمعاد ذكر ربنا بعدها هذه الآية: والتي فيها أمات النعم، فالأرض فراش والسماء غطاء، نعمتان والذي بينهما نعم، وتبدل الليل والنهار وهما كالوعاءين لتخزين الأعمال الصالحة، فعلى الإنسان أن يدرك قيمته في هذه الأرض وسيادته على ما فيها من موجودات، لأجل أن نفهم المهمة العظيمة التي خلقنا من أجلها، وسخر لنا ما في السماوات والأرض لأجل القيام بها في ساحة الوجود. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.